لما كنت تعبان أروح لي من غيرك، لما كنت تعبان أروح لي من غيرك، أنت اللي تريحني يا يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. لما أكون حزين أروح لمن غيرك، لما أكون حزين أروح لمن غيرك، أنت اللي تعزيني يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. لما أكون عطشان أروح لمن غيرك، لما أكون عطشان أروح لمن غيرك، أنت اللي ترويني يسوع، أركع وأصلي لك، أركع صلي لك. لما أكون مريض أروح لمن غيرك، لما أكون مريض أروح لمن غيرك، أنت اللي تشفيني يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. لما أكون حيران أروح لمن غيرك، لما أكون حيران أروح لمن غيرك، أنت اللي ترشدني يا يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. لما أكون في ضيق أروح لمن غيرك، لما أكون في ضيق أروح لمن غيرك، أنت اللي تنقذني يا يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. لما أكون مظلوم أروح لمن غيرك، لما أكون مظلوم أروح لمن غيرك، أنت اللي تنصفني يا يسوع، أركع وأصلي لك، أركع